والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالشيخ ابن باز كان يقول الشمس هي التي تتحرك والأرض ثابتة لا تتحرك، هذا قول الشيخ. وإذا نظرت علميا لقول الشيخ وجدت أن رجل رصين، أساطين العلم لا تصل لفكر الرجل، فعنده من الكتاب ما يساعده على قوله. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بك، وألقى في الأرض رواسي، علماء الجيولوجيا وعلماء الصخور والجبال قالوا الجبل الشم الشامخ الشاهق الذي تراه لو هو 15 متر فوق تحت 30، تحت ضعف اللي فوق، تحت عشان يكون راسخ تحت ضعف اللي فوق. فالله جل وعلا جعل هذه الجبال في الشم الشامخ رواسي حتى تثبت الارض فلا تضطرب بالناس فلا يستطيعون العش عليها، وهذه من رحمه الله بالعباد. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، اي لئلا تميد بكم، فقال الارض ثابته لا تتحرك. هذا من ناحيه الاثر. ومن ناحيه النظر قال لو قلنا جبل احد في المدينه خلف مسجد النبوي، فاذا كانت الارض تلف وتدور انتقل جبل احد من المدينه راح مكه، بتشوفوه في مكه؟ شوف في حد شافه في مكه؟ طب اتغير من مكانه؟ ممكن واحد يعني صاحب فكر ناطع يقول لي لا ما كله بيلف، اقول له طيب كله بيلف هات كوره وضع عليها علامه واكتب على هذه العلامه جبل احد ولفتها كلها، هتلف ولا مش هتلف؟ نفس الـ الـ الـ الـ الـ اليمين سيكون يسار واليسار سيكون يمين، كله بيلف يعني هينتقل من المكان اللي كان فيه، وما زلنا نرى جبل احد مكانه. ايضا قال لو الكره الارضيه بتلف البعيد بلفات ممكن ايش ينقلب ايه؟ البعيد ينقلب قريب صح، والقريب ينقلب بعيدا. طيب لو الامارات والسعوديه بينهم من بعد مسافه مثلا 5000 كيلو مثلا، لما بتدور الدوره هتقلل ال 5000 هتبقى 2000 او 3، لو كانت الطيران بياخدها من 4 ساعات في مرات اللف هياخدها بساعتين، وما زلنا طول حياه الطائرات بياخدها في 4 ساعات ما بيتاخرش ثانيه واحده. فده النظر للرجل وقوه، لكن وان كنا نخالف هذا الكلام لان العلم العلم الحديث اثبت ان الارض تدور، وقلنا ان الارض تدور ولا مخالفه لقول الله تعالى والقى في الارض رواسي ان تميد بكم مع الدوران، فنقول هو جعل الجبال الرواسي حتى لا تضطرب الارض بمن عليها فلا يستطيعون العيش، فنقول تدور دون اضطراب، تدور دون ايش؟ دون ان تتمايل وتضطرب بالناس، فهي تدور وهم عليها ولا تضطرب بهم. الغرض المقصود ان الرجل عنده من العلم وعنده من الاثر ومن النظر ما يقوي اجتهاده، واذا اجتهاد ان اصاب فيه له اجران وان اخطا فله اجر، فتاتي فيها تقلب المعروف منكرا وتقول اخذ ديني من هذا الرجل، انا جلست مع رجل اقسم بربي اتكلم معه على معامله شرعيه، قلت له انت هذه المعامله لا تجيب شرعا، انت تبيع ما لا تملك تربح ما لم تضمن. قال لي شيخ الالباني، شيخ الالباني فيه وعليه، وشيخ الالباني حديث ملوش دعوه بالفقه، فجلست قدر امكاني ازب عن الرجل لان الشيخ الالباني جبل كما قال في الذهبي، قال في البخاري لما ابن حزم قال ان البخاري مدلس الذهبي قال اما البخاري فجبل ما يؤثر فيه شيء، ما يمكن ان تكثر في في في صخره شيء. كذلك الشيخ الالباني فذببت عن الرجل قدر امكاني مع انه يعني الرجل ليس محتاجا لمثلي ان يذب عنه. فجلس الرجل يستدل معي قال ابن عثيمين بيقول كذا، ابن باز بيقول كذا، وابن عثيمين بيقول كذا، فاستدل عليها كثيرا بابن عثيمين وابن باز. فقلت له يعني هون على نفسك، تحتج بمن؟ قال ابن باز. تحتج بمن؟ ابن عثيمين. قلت له هذه المعامله التي تتعامل بها ابن باز يقول هذه ربا، وابن عثيمين يقول هذه ربا. فطاطا راسه كده وقال يعني والله كما ترى هناخذ العلم من رجل يقول لو الكره الارضيه بتلف يكفر، ورمى الشيخ ابن باز ورا ظهره بعد ما كان نص ساعة عمال يحتاج أهواء وأخ لحيته هكذا. فنسأل أن ربنا يهدينا وياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا وياهم الشر. والغرض المقصود أن هذه الأمة ذلت بما؟ لأنها قلبت المعروف منكر والمنكر معروف. أتت الحرام وسمته بغير اسمه، الخمر مشروبات روحية، الرشوة كرامة وإكرامية، فهذه السمة لما ضاعت ضاعت الخيرية من هذه الأمة. أيضا من الصفات التي تعلق أو تتعلق الخيرية بهذه صفة من هذه الصفات تتعلق بها الخيرية تحكيم شرع الله، وأنحكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك